لو كان بيننا، للكاتب أحمد الشقيري، الناشر شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2009، بصوت سامي العربي. مقدمة. بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب محمد بن عبد الله، الرسول القائد المعلم الكامل، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لما رأيت كيف يحب الناس محمدا صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، تأملت في هذا الحب ورأيت عظمة هذا النبي الكريم، ولكني رأيت أن الحب الأعظم هو أن نتخيله بيننا، يعيش معنا ويعالج قضايانا ومشاكلنا. وبدأت أسأل نفسي عند كل مسألة في حياتنا، يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كان سيعالجها؟ وما هو موقفه منها؟ ولما احترت في كثير من الأجوبة الممكنة، رأيت أن خير ما أستعين به هو مواقف مشابهة من سيرته الطيبة، تكون أقرب ما يمكن إلى حياتنا. فقرأت عدة كتب وجدت فيها ضالتي، وتعرفت أكثر إلى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفت فيها إلى الرسول الزوج، والرسول الإنسان، والرسول الذي يعرف كيف يتعامل مع الشباب والصغار والنساء والخدم وغيرهم. وجدت له مواقف ما أشبهها باليوم، ولكن الناس غافلون عنها، فأحببت أن نعيد إحياء معاني الاقتداء الصحيح به صلى الله عليه وسلم، ونتعلم منه كيف نعيش حياتنا الواقعية اليوم، وكيف نعالج مشاكلنا وهموم مجتمعنا بعرضها عليه صلى الله عليه وسلم، أي بعرضها على مواقف شبيهة من حياته مع أصحابه وزوجاته وكل الناس من حوله، المسلمون وغيرهم، الصغار والكبار، الأحرار والعبيد، السادة والخدم. ثم وجدت نفسي بعد هذه المواقف الرائعة من حياته صلى الله عليه وسلم أقف فخورا معتزا بديني، وأن جعلني من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد وضع لنا شرعة ومنهاجا، وتركنا كما قال صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأتمنى على شباب وشابات هذا الجيل أن يقرأوا هذا الكتاب، ويشاهدوا روعة وعظمة نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يتخذوه قدوة لهم، ويتأملوا معي مواقفه وطريقة تعامله، ثم تخيلوه بيننا اليوم، ماذا سيكون موقفه وماذا نقول له؟ وأسأله الله تعالى القبول في القول والعمل، وأن يوفقنا جميعا للعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه كما يريد لنا أن نحبه، لا كما نريد نحن أن نحبه، والله من وراء القصد. أحمد الشقيري. الباب الأول، مقدمات ومنطلقات. الفصل الأول، الكتاب فكرة وهدف. الفصل الثاني، أكبر جريمة في التاريخ. الكتاب فكرة وهدف. بدل أن تلعن الظلام، أشعل شمعة أو حاول أن تصلح المصباح. أنا لست عالما، اسمح لي أخي القارئ، وقبل أن تسترسل في القراءة، أن أنبه إلى أمر هام بالنسبة لي ولك، وهو أني لست بعالم، لأن العلم تخصص وخبرات وتجارب، ولكل علم أهله الخبراء فيه. وكذلك لست بمفتن، لأن التجرؤ على الفتوى من غير اختصاص أمر خطير، وكما جاء في الأثر، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. إن لم أكن عالما أو مفتيا فماذا أنا؟ إنما أنا قارئ متأمل في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب ما هو إلا نتائج تلك التأملات، وما هو إلا خواطر خطرت لي لما خلوت بنفسي في صفاء، فقرأت وتمعنت وتأملت حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الضغوط النفسية والمقررات العقلية المسبقة. لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى. ابن الجوزي: تأملت فماذا وجدت؟ تأملت قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقلت في نفسي: يستحيل أن تكون الرحمة بمعناها الواسع مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وذاته، فإن مات ماتت معه، وإنما الرحمة نابعة من الرسالة التي جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولأن الرحمة مبدأ، والمبدأ أمر ثابت وراسخ، فيستحيل أن تكون الرحمة بمعناها الواسع قد دفنت حيث دفن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن تتناقل الأجيال هذه المبادئ ويتوارثها أبناء عن آباء. وعلى الرحمة قس باقي المبادئ العظيمة والقيم السامية التي نادى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والذوق في التعامل والإحسان إلى الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا بمبادئه التي دعا إليها، وحي بيننا بسنته التي حفظت لنا تلك المبادئ، وحي بيننا بسيرته التي طبقت من خلالها تلك المبادئ. كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. ابن عباس: ولأنه رحمة للعالمين، فعالميته صلى الله عليه وسلم تلزمنا ألا نحصره في أهل الرياض والقصيم، وليس هو كذلك حكرا على أهل جدة أو السعودية أو الكويت أو مصر، ولا حتى على فئة المتدينين دون غير المتدينين، ولا حتى على المسلمين فقط. محمد صلى الله عليه وسلم نبي عالمي يحمل في قلبه رحمة ليست للمسلمين بل للعالمين، وبذلك كان خير البشر عليه الصلاة والسلام. إن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير 12 قرنا لنحو 200 مليون من الناس أمثالنا. توماس كاريل: رسالتي في كتابي. لكل عمل غاية توجهه وهدف يضبط مساره، وإلا كان عبثا بلا فائدة. وهدفي من إصدار هذا الكتاب هو إيصال رسالة عاجلة لأبناء الإسلام أينما وجدوا، رسالة تقول لهم: يا أحبائي وأعزائي، يا من تحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا من يطالعون سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن لا نريد أن نعود 1400 سنة إلى الوراء لنعيش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نريد أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاضرنا المعاصر ويعيش بيننا، ونريد أن يعلمنا كيف نعيش في القرن 21، لأن سيرته قيم وحياته مبادئ، والمبادئ لا تختلف من زمن إلى زمن، والقيم هي القيم منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك ستجدون في هذا الكتاب تأملات حول كل قصة نبوية وتساؤلات عن معاني هذه القصة في القرن 21، وكيف يمكن أن نستفيد منها في حياتنا، وبذلك تصبح السيرة النبوية منهج حياة معاصر وليس مجرد قصص تاريخية تسرد دون أثر على سلوكنا. كل قصة نسمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم نسقطها على واقعنا أصبحت قصة للتسلية. أحمد الشقيري: لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة، تجلس معه لدقيقة واحدة، ترى ماذا ستقول له؟ تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه، بماذا ستخبره؟ الاسم واللقب: راضية عدة ابن يوسف. العمر: 28 سنة. البلد: مستغانم، الجزائر. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك لدقيقة ماذا ستخبره؟ الإجابة: إذا قدر الله لي أن أرى رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم، أظن أنه يمكن أن يغشى علي من شدة الفرحة والغبطة، أو لربما أبكي لنفس الأسباب. يا الله، سبحانك، نستغفرك ونتوب إليك. طرحنا هذا السؤال على كثير من الناس، وهذه كانت نماذج من إجاباتهم التي تعبر عن مشاعرهم ورغباتهم وتطلعاتهم وأمنياتهم. السلام عليك يا رسول الله، انظر إلى ما آلت إليه حال شباب المسلمين من ذل وهوان بعد أن تركوا سنتك الطاهرة. لقد أصبح الظلم جزءا منا، حتى بتنا نظلم أنفسنا. اشفع لنا يا رسول الله. صدقت يا رسول الله، فقد تداعت علينا الأمم للقضاء علينا على ديننا، ولكن هيهات لهم، فهذا النور لن ينطفئ بإذن الله تعالى، لأنك كنت المبشر به يا خاتم رسل الله. بتول محمد فاتح يبرق، 23 سنة، سوريا. الاسم هالة محمد الرحيلي. العمر 18 سنة. البلد سلطنة عمان. الإجابة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لو تعلم يا رسول الله أنه بعد وفاتك نهض الإسلام، وكنا من أقوى الأقوياء مثل ما كنا في عهدك، وأصبحت الدولة العباسية والأموية والعصر الإسلامي، وكانت أقوى الدول الإسلامية هي الأندلس في العالم. ولكن الآن لا أندلس، إحنا الآن عايشين مثل الغرباء في بلادنا. لقد ضعفنا أمام شهوات الشيطان. لقد كنت أتمنى أن أراك منذ أن أدركت ما حولي، وها أنا اليوم أمامك. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤكد بأن الكثير من قرأ السؤال فكروا لأول وهلة أن يشكو له حال المسلمين في هذا الزمن، وأنا مثلهم، ولكن بعد التفكير العميق والنظر للجزء الممتلئ من الكوب وتصور حاله صلى الله عليه وسلم وما سيكون عليه من الحزن، فقد قررت أن أخبره بأن الإسلام ملأ الدنيا، فآذانه وتكبيراته الصلاة والفلاح، وبأن الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، نطقت بكل أرجاء الكرة الأرضية، وفهمها كل عقل لسانه لا يتحدث باللغة العربية، وأن عدد المسلمين الآن وبعد 1428 عاما من الهجرة قد وصل إلى 1.5 مليار مسلم في كل بقاع الأرض، وبأن الإسلام جمعنا في كلمة واحدة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنيئا لأمة أنت شفيعها يوم القيامة. سلمى السلوى، 24 سنة، المملكة العربية السعودية، تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصعب سؤال واجهني هو هذا السؤال، وسبحان الله تكمن صعوبته في الشخص الذي سوف أقابله عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك المدة التي ستتم فيها المقابلة، فالمدة قصيرة جدا جدا جدا جدا. فكم تمنيت أن أكون معه صلى الله عليه وسلم منذ ولادتي حتى مماتي، حتى أحظى بشرف رؤيته صلى الله عليه وسلم وشرف صحبته، فلله الحمد، فقد نلت شرف أنه رسولي، وكذلك أنني من أتباعه صلى الله عليه وسلم. إذا قابلته صلى الله عليه وسلم لمدة دقيقة، أول شيء تخيلته أنني إذا قابلته سوف أبكي إذا رأيته، ولكنني تذكرت أنها دقيقة، فماذا سأفعل؟ إذا قابلته صلى الله عليه وسلم، أول شيء سأفعله أنني سأشكره على ما قدم لنا، فقد قدم كثيرا وكثيرا وكثيرا، وأن يجزيه الله عنا خير الجزاء، بأبي وأمي ونفسي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الاسم هبة الله فوزي غندور. الدولة مصر. العمر 20 عاما. راح أخجل من نفسي كثير بسبب لبسي وحجابي وتقصيري، وكعادتي راح أتحجج أنه السبب الدنيا، وحياتنا تغيرت وأصبحنا بزمن أصعب، وسوف أعتذر منه كثيرا وأترجاه أن يشفع لي يوم القيامة، وأكيد إنه أوعده إني أحسن من حالي، يا ريت أشوفه وأطلب منه الدعاء، لأنه أنا كثير بآمن بالدعاء وهو سبب نجاحي في كثير أشياء بحياتي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال عسير جدا، لأن الدقيقة لا تكفي لمقابلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجب الأمر لقلت له: نحن مقصرون في حقك يا رسول الله، ولا أريد منك سوى دعائك الذي يقوي إيماننا لنصرتك ونصرة دينك، وسأترك باقي الدقيقة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتحدث كثيرا عن رسول الله، ولكن لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزيد سعد مقدم، 26 سنة، السعودية. الاسم خلود الرفاعي، العمر 25 سنة، البلد المدينة المنورة. أتمنى القرب منه الدهر كله، لا دقيقة واحدة. سوف أبكي بدون أن أنطق كلمة واحدة، شوقا إليها كما بكى شوقا إلينا. يا حبيبي ويا قرة عيني وسيد الخلق أجمعين، عليك صلاة الله وسلامه، وعذرا وسماحة نرجو منك يا حبيبنا، لأنك تعبت وتعبت من أجلنا لتوصل الإيمان والنور إلى قلوبنا، وهذا حالنا اليوم. نعم، هذا حالنا، حال تنزف منه القلوب دما. فصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر، وغفل عن ذكرك غافل، وسلم تسليما كثيرا. أكبر جريمة في التاريخ. فتح الإسلام ما فتح من البلدان، لأنه فتح في كل قلب من قلوب أتباعه عالما مغلقا تحيط به الظلمات، العقاد. أكبر جريمة في التاريخ. كثيرة هي الجرائم التي سمعنا بها أو قرأنا عنها، لكنها مهما كبرت فلن تكون بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق أعظم شخصية عرفها التاريخ الإنساني. أكبر جريمة ارتكبناها عندما اعتبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد شخصية تاريخية، ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وجاهد من أجل بناء دولة إسلامية ربانية. أكبر جريمة ارتكبناها عندما اعتبرناه صلى الله عليه وسلم مجرد رجل نبي عاش قبل 1400 سنة، وكلما ذكر جل في قلوبنا واكتفينا بالصلاة عليه طلبا للأجر أو لئلا نوصف بالبخل. نحن نحبه ونجله ونؤمن به وبرسالته، ولا شك في ذلك، لكننا نرتكب جريمة كبرى في حقه حينما نقرأ سيرته وأحداث حياته على أنها قصص للتسلية أو أحداث دونتها الكتب التاريخية، ونتغافل عن كون سيرته منهج حياة وطريقة تفكير ونمط تعامل. إن الإسلام منهج حياة واقعية لا تكفي فيه المشاعر والنوايا ما لم تتحول إلى حركة واقعية. سيد قطب. عندي شاهد ودليل. ومناهجنا التي ندرسها أو نقوم بتدريسها، وإن كانت مجرد أوراق لا تنطق، إلا أنها أصدق دليل على تلك الجريمة. انظر إلى المناهج عامة، وخاصة مناهج التربية الإسلامية في عالمنا الإسلامي، تجدها تعرض سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريقة تاريخية جامدة وبأسلوب سردي جاف. سيرته صلى الله عليه وسلم في مناهجنا عبارة عن: ولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة كذا، وبعث سنة كذا، وغزوة بدر وقعت سنة كذا، وقتل في غزوة بدر من المسلمين كذا ومن المشركين كذا، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم سنة كذا، وانتهينا. ولست أدري كيف نريد للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكن في قلوب أولادنا وبناتنا، وكيف نريد أن تؤثر سيرة حياته في حياتهم وسلوكاتهم، إذا كان هذا كل ما سنعلمهم إياه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم مجرد معلومات تاريخية ثقافية وحسب. أحياناً وبعد أن نكبر نكتشف خطأ الفلسفة التي بنيت عليها المناهج في عالمنا الإسلامي. هل أبكتك المناهج يوما؟ ما أذكره جيداً أنه في كافة المراحل الدراسية التي مررت بها درست مقرراً يتحدث عن الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا أذكره أني في مرة بكيت في المناهج الدراسية التي تتحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنها غطت وفاته صلى الله عليه وسلم التي يلين لوقعها الحجر، ولكنها تغطية جامدة لا روح فيها ولا فاعلية. فقط توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية. أعود لأقول إن عيوني ما دمعت من تغطية المناهج الدراسية لحياة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنها بكت لما استمعت لبرنامج الرسول الإنسان للدكتور طارق السويدان، ودمعت لما أنصت للأستاذ عمرو خالد في برنامج على خطى الحبيب. فلا شك أن الإعلام قد غطى فجوة كبيرة لم تستطع المناهج الدراسية أن تغطيها. بكت عيني وحق لها العويل، وهاض جناحي الحدث الجليل. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك لدقيقة، ماذا ستخبره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وجدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سأخبره بأني أحبه، ولكنني مقصرة في حبي تجاهه. سأخبره بأن هناك من قام بتشويه صورته أمام العالم، ولم أفعل شيئا سوى الدعاء عليهم، فهذا جهل مني لعدم مقدرتي على تعريفك لهم. سأخبره بمدى سعادتي لرؤيته العظيمة، وأني من أمته التي بإذن الله سيشفع لهم يوم القيامة. سأخبره بأنه قد أكمل طريقه في نشر رسالته، ولم نعمل نحن في طريقة لنشرها. اللهم كما جعلتني أراه لدقيقة، فاجعلني أراه كل دقيقة. اللهم اجمعني به في الدار الآخرة، واسقني بيديه الشريفتين شربة لا أظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاسم أميرة زيد بافقية، السن 28 سنة. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك لدقيقة، ماذا ستخبره؟ لو كان الرسول أمامي ولمدة دقيقة واحدة فقط، فلن تكفي هذه الدقيقة للتعبير عن حزني وحسرتي على حالنا نحن المسلمين. لهذا ما سأفعله لمدة دقيقة هو أن أبكي بين يديه بكاء الأم على فقد وليدها الوحيد. أبكي بدموع مكتومة بين أضلعي من سنين تحرقني، ولا أجد ملجأ ولا ملاذا لها، لعل الراحة تجد سبيلها إلى أضلعي. وفي النهاية، لو تبقى لي من الدقيقة شيء، ولو ثوان معدودة، سأقول كلمة واحدة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سأقول له: سامحنا. الاسم رشا محمد يوسف جودة، العمر 25 عاما، البلد مصر، الوظيفة محاسبة. الاسم واللقب نعيمة عدة ابن يوسف، العمر 37 سنة، البلد مستغانم، الجزائر. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك لدقيقة، ماذا ستخبره؟ الإجابة: وطأطئ رأسي وأقول عذرا يا رسول الله، يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لم نحفظ الأمانة، عذرا عذرا عذرا. الباب الثاني: محمد صلى الله عليه وسلم في القرن 21. الفصل الأول: محمد صلى الله عليه وسلم الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، أحمد، أزواج. ولكن لماذا يكرهني ويكذب علي؟ كتبت إحداهن تقول: مشكلتي تتلخص في أن زوجي قد تزوجني لمجرد الإعفاف، كما قال لي بعد الزواج: خدعني بذلك وهو لا يكن لي أي ذرة مودة أو حتى رفق، صعب المعشر، عابس، قاسي الكلمات، لا يطيقني بالمرة، ويعيش معي فقط لوجود ابن عمره سنة ونصف. حاولت الانفصال عنه لكنه رفض، وأنا لا أقدر على العيش مع شخص فقط نعيش سويا لوجود ابني. بالله عليك أن تدلني على طريقة أنجو بها من حياة الضياع هذه. فترة زواجي عمرها سنتان ونصف، وأنا شابة وأتمتع بوجه حسن وشكل حسن، وأيضا متعلمة، وأعرف ربي ولا أترك فرضا، وأعمل وأتقي الله فيه، أرجو الرد، فأنا على وشك الإصابة إما بالاكتئاب أو الجنون. المرأة الصالحة عند الرجل الصالح مثل التاج المرصع بالذهب على رأس الملك. عبد الرحمن ابن أبزي. أريد ابتسامتك زوجي العزيز، سمعتك وأنت تكلم صاحبك عبر الجوال، وسمعت ضحكاتك العجيبة وابتسامتك الجميلة. حينها ذهبت بي الخواطر وترددت في صدري أسئلة كثيرة، من أهمها: لماذا لا أرى هذه الابتسامة في البيت أو وأنا معك في السيارة؟ زوجة في إحدى منتديات الإنترنت. إن ما ينطبق على الآخرين ينطبق على أهل بيتك، وما يحتاجه الآخرون يحتاجه أهل بيتك. محمد صلى الله عليه وسلم وفنون الحب الزوجي. يضع ركبته حتى تركب زوجته. يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها صفية وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري. يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو كان صلى الله عليه وسلم بيننا، فسيكون المثل الأعلى لقصة حب الرجل مع زوجاته. في زماننا المعاصر عندما نرى أحدهم يفتح باب السيارة لفتاة أو سيدة، سرعان ما يتبادر إلى ذهننا الظن السيء، ونقول: من المؤكد أن هؤلاء غير متزوجين، بل هي صاحبته وهو صديقها. لماذا هذا الظن؟ لأننا للأسف افتقدنا هذه اللمسات عند المتزوجين. هذا حالنا، بينما نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ركبته لصفية لكي تركب الدابة، أي بمعنى عصري كان صلى الله عليه وسلم يفتح باب السيارة لزوجته. تقول عائشة: كان بشرا من البشر يغلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، لا تأكلن أو لا ألطخن وجهك. تحكي عائشة رضي الله عنها فتقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي، فأبت. فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت. فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها: إلطخي وجهها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها. حديث حسن، رواه أبو يعلى مسنده. الخزيرة ويقال الحريرة، وهي لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل هي حسن من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. النهاية في غريب الحديث للجزري. ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا كان في القوم وجد رجلا. لقمان الحكيم. كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. رواه الترمذي. يضع فمه على موضع فمها. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أشرب أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. ومعنى أتعرق العرق أي أنزع اللحم عن العظم بأسناني. محمد صلى الله عليه وسلم والخلافات الزوجية. بيوت على وشك الانهيار. يمكنك أن تسوي الخلافات التي تنشب بينك وبين أحد أفراد العائلة بطريقة تعزز من العلاقة بينكما. ليل سسمان. ارتفاع ظاهرة ضرب الزوجات في إحدى الدول العربية. أظهرت دراسة حديثة صادرة عن محاكم إحدى الدول العربية أن ظاهرة ضرب الزوجات في تزايد مستمر، وتنتشر بشكل أكبر بين فئة الشباب المتزوجين حديثا، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة. وترجع الدراسة أسباب العنف ضد الزوجة في كثير من الأحيان إلى أمور بسيطة وتافهة، كتأخر الزوجة في إعداد الطعام أو خسارة فريق الكرة المفضل لدى الزوج، وهذا التزايد الذي أظهرته الدراسة لا يعكس الرقم الحقيقي لظاهرة ضرب الزوجات، فعدد كبير من حالات العنف الزوجي يبقى طي الكتمان ولا يتم التبليغ عنها بحكم طبيعة المجتمع العربي وتقاليده، وتزدحم محاضر مراكز الشرطة ببلاغات من زوجات تم الاعتداء عليهن من قبل أزواجهن. العربية نت. الزوج الذي يعتاد ضرب زوجته في الغالب تلقى هذا الأسلوب في منزل والديه. الشك يؤدي إلى القتل. أشار مسح ديموغرافي إلى أن أكثر من نصف النساء في إحدى الدول العربية قد تعرضن للضرب من أزواجهن مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق للدراسة، وتبين من خلال رصد إحصائي لجرائم الشرف في هذه الدولة خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 أن 79% من هذه الجرائم تقع لمجرد الشك في سلوك المرأة، وأن هذا الشك أدى إلى القتل العمد. أنا حزينة لأنني أشعر أن بناتي يتربين على أنهن مخلوقات من الدرجة الثانية، ولكن ما الحيلة إذا كنت أنا أتلقى المعاملة نفسها زوجة؟ الضرب على أهون سبب. تقول جيهان: تزوجت عمري 21 عاما، وقد تخرجت في كلية مرموقة، وأنجبت من زوجي طفلا وطفلة، وكانت حماتي تقيم معي في نفس الشقة، وكان كل هم زوجي الأكل والشرب والنوم، وكان دائم السباب والضرب لي على أهون سبب وبدون أسباب أحيانا. كان يختلق المشاكل والأسباب لضربي وإهانتي، ولا يفرق إذا كنا بمفردنا أو أمام الناس. عانيت منه الأمرين، كان كل شيء عنده بالضرب. قالوا: الزوج الذي لا سلطة له على زوجته إلا بالضرب رجل ضعيف الشخصية. محمد صلى الله عليه وسلم والخلافات الزوجية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل، فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له فدخل. فقال له أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد وصححه الألباني. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله خادما ولا امرأة قط. أبو داود. يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان سيتعامل مع زوجاته؟ عندما نقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، فإننا لا نقرأ عن ملائكة أو شيء آخر، بل كانوا بشرا يجري عليهم ما يجري على البشر، فتحدث بينهم الخلافات الزوجية، وتقع اختلافات في وجهات النظر، وأحيانا تحصل شجارات قد تصل إلى أن ترفع الزوجة صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مع أمنا عائشة رضي الله عنها، ليس باعتباره نبيا ولكن باعتباره زوجا. وانظر إلى هذا الحوار الذي دار بين الزوجين الرائعين، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها. وانظر إلى اللفتة الرائعة منه صلى الله عليه وسلم عندما خرج أبو بكر فقال له الرسول ملاطفا: ألا ترين أني حلت بين الرجل وبينك؟ في محاولة منه للفكاهة مع زوجته ومراضاتها، رغم أنها هي المخطئة وهي التي رفعت صوتها عليها، ولكنها القوامة النبوية في أعلى وأسمى معانيها، فقوامة الرجل ليست تسلطا ولكن احتواء. وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. أخرجه البخاري ومسلم. قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. البيت بنك السعادة، مثل إنجليزي. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف متى تكون زوجته راضية. تقول عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قلت: أجل، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهجر إلا اسمك. البخاري. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان كما كان البشر، ولكنه كان يتعامل مع الخلافات البيتية برفق ولين وسعة صدر وتفهم لطبيعة المرأة. إن أسعد الزيجات تلك التي تبنى على أساس من التسامح. جان بوليسكي. معنى القوامة: الرجال قوامون على النساء. النساء. أكاد أجزم أن قليلا من الرجال من لا يحفظ هذه الآية، وأجزم كذلك أن الكثير منهم لم يفهمها حق الفهم، وأنا صراحة لم أفهم معنى القوامة المذكورة في الآية إلا بعد مطالعة السيرة النبوية، وإلا بعد قراءة القصص النبوية التي تحكي سيرة النبي الإنسان وحياة النبي الزوج وحياة النبي الأب، ففهمت أن القوامة ليس معناها أن المرأة لن تخطئ معك أبدا، ولن ترفع صوتها أبدا، ولن تغضب أبدا، ولكن القوامة معناها أن يملك الرجل الحكمة والصبر في التعامل مع المشكلات الزوجية، ويقابل أخطاء زوجته وتقصيرها بالرفق واللين، وأن يحتملها إذا فقدت أعصابها أو أخطأت أحيانا، لأنها بشر والبشر مركب من النقص. لذلك فالقوامة تكليف وليست تشريفا. والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خلافاته الزوجية لم يروى مطلقا أنه استشهد بهذه الآية لكي يعزز مكانته كما يفعل بعض الرجال اليوم، فكلما حصلت مشكلة استشهد بهذه الآية، وكأنه لا يحفظ غيرها، وغالبا ما يكون الاستشهاد في غير موضعه. القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها. سيد قطب. أمنية: أتمنى أن يصبح إلزاميا قبل أي زواج أخذ دورة تدريبية للخاطب والمخطوبة معا في فنون التعامل الزوجي وفي الهدي النبوي في الحياة الزوجية، لأنك تأسف على ما آل إليه حال كثير من البيوت والأسر في عالمنا الإسلامي، والسبب عدم فهم الرجل للأخلاق النبوية في التعامل مع الزوجة، إضافة إلى الفهم القاصر لمعنى القوامة، وهذا الفهم الخاطئ أدى إلى خلخلة أهم عنصر من عناصر المجتمع وهو البيت، مما زاد من حالات الطلاق والتفكك الأسري، والنتيجة ازدياد انفلات الشباب والبنات بسبب الإهمال المنزلي أولا وقبل كل شيء. حدد الإسلام صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية وتكاليف في نفسه وماله وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله. سيد قطب. محمد صلى الله عليه وسلم والغيرة الزوجية: قد تكون الغيرة عاطفة كريهة تولد في صاحبها قلقا ورغبة في التملك، وقد تكون استجابة صحيحة عندما نرى حبنا لشخص معرض للخطر، فالغيرة قد تكون حماية للحب. جوردن غلانتون. نار الغيرة تحرق البيوت السعيدة. أحرقت زوجها بالأسد لأنه سيتزوج عليها. فقد شاب عينيه وشوه بشكل مخيف في إحدى الدول العربية إثر حرقه من قبل زوجته وأخوتها،

وأقبح الغيرة في كل حين. يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان سيتعامل مع غيرة الزوجة؟ مشكلتنا اليوم أننا نريد أن نلغي الغيرة، وهذا خطأ كبير، ومنه تكون المشكلات الأسرية، لأن الغيرة طبيعة إنسانية وفطرة بشرية، وما فعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها كان قمة في كل شيء، قمة في مراعاة مشاعر الزوجة، وقمة في الأدب وحسن تناول الموضوع، وقمة في الصبر والرفق واللين، وقمة في تفهم طبيعة المرأة. فالمطالبة بإلغاء الغيرة ليس حلا، وإنما الحل في أن نتعلم كيفية التعامل معها. وليتخيل كل منا اليوم لو فعلت زوجته ما فعلته عائشة رضي الله عنها في هذه القصة مع الرسول، كيف ستكون ردة فعلك؟ هل حصل لك موقف مشابه في السابق؟ كيف تصرفت؟ هل كان تصرف حكيم حليم كتصرف الحبيب؟ الغيرة خلق فاضل مركب من النجدة والعدل، ابن حزم. تضخيم وتهويل. مشكلتنا اليوم أيضا أننا نهول الأمور ونضخمها ونعطيها أكبر من حجمها، فإذا تزوج الرجل بثانية غارت الزوجة الأولى، وإلى هنا الوضع طبيعي جدا، فمن حقها أن تغار، وبحكم الطبيعة الإنسانية المفطورة عليها من المتوقع أن تغار، ولكن تصبح الغيرة مرضا يفتك بالأسرة إذا لازمتها ردات فعل سلبية مثل التهديد والوعيد وفي النهاية طلب الطلاق، بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه الزوجة أو الزوج، حتى لو أدى ذلك إلى هدم الأسرة وتشريد الأولاد وضياع البنات. يا ترى لو هنالك زوجة خرجت من المنزل تلحق زوجها لترى أين هو ذاهب كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع الرسول، كيف ستكون ردة فعله؟ هل سيقول أنت ما تحترميني، أنت كذا وكذا، ويضربها ويهينها؟ أقول انظر كيف تعامل الرسول مع غيرة عائشة، ولتكن هذه المعاملة نموذجا لك. أمنية. أتمنى ألا نكون متطرفين في كل شيء، فإذا أحببنا أحببنا بإفراط، وإذا غيرنا غيرنا بشدة إلى درجة العمى. أتمنى أن نتقبل مشاعرنا الإنسانية على أنها طبيعية، وأن نركز على تهذيبها فقط، فليس المطلوب إلغاء المشاعر، ولكن المطلوب تهذيبها لتصل إلى الوسطية، وهو ما يميز علاقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فلا إفراط ولا تفريط. لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، فقلت كيف ذاك؟ قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. عمر بن الخطاب. الفصل الثاني. محمد صلى الله عليه وسلم والخدم. الخادم معين وليس بديلا عن أحد الوالدين، نحن والخدم. ماذا يحدث عندما نعتمد على الخدم؟ أم محمد موظفة تتحدث عن مشكلتها وتقول إن مشكلتي كبيرة بعد أن اكتشفت أن ابني الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لا يتكلم اللغة العربية بطلاقة، ويتحدث بلغة عربية مكسرة، وفي كثير من الأحيان ينطق بعض الكلمات الغريبة التي اكتشفنا فيما بعد أنها كلمات إندونيسية، وبسؤالها عن سبب ذلك قالت يعود ذلك لاعتماد الكلي على الخادمة في تربيته ورعايته منذ الصغر، حتى في المتنزهات والحفلات تشرف عليه الخادمة حتى اكتسب هذه اللغة، مما جعلني أقع في مشكلة كبيرة بسبب الاختيار بين العمل ورعاية أبنائي، فقررت بعد ذلك الاستغناء عن الخادمة وتفرغت لتربية أبنائي. وأشارت أم محمد إلى خطأها الكبير في اعتمادها الكلي على الخادمة في تربية أطفالها الصغار، الذين حدثوها بعد سفر الخادمة عن أشياء خطيرة أيضا لا يفهمها الصغار كانت ترتكبها معهم. طفلتي لا تتكلم العربية بطلاقة وتجيد اللغة الإندونيسية، والخادمة هي السبب، مواطن. الخادمة وسيلة مساعدة أو أم بديلة. الخدم ظاهرة اجتماعية مركبة يصعب إصدار حكم واحد ينطبق على كل أفرادها، وهي تحمل العديد من الإيجابيات والسلبيات. وقد أشارت الإحصائيات في بلد عربي أن عمل الخادمة في مجال رعاية الأطفال يتنوع ليشمل إطعام الأطفال 16.4%، المذاكرة للأطفال 2%. وأكدت الإحصائيات أن 73% من الخادمات يشاركن في الإشراف على تربية الأطفال، بينما ذكرت أن 34.5% منهن أن الطفل ينام معهن دائما. لغة الأرقام تحكي المأساة. وفيما يتعلق بردود فعل الخادمة إزاء تصرفات وسلوكيات الطفل، قالت الدراسة إن 22% من الخادمات لا يفعلن شيئا إذا امتنع الطفل عن الأكل، وأن 28.2% منهن لا يفعلن شيئا إذا تبول الطفل، بينما 13.3% يقمن بمعاقبته، و 55.8% يقمن بتحذيره وتخويفه. أما بالنسبة لتقليد الطفل الدائم للخادمة، فقد أشارت الدراسة إلى أن 57.1% من الأطفال يقلدون الخادمات في طريقة الكلام، وأن 14.3% يقلدونهن في تأدية العبادة، وأن 16.12% يقلدونهن في متابعة الأفلام الهندية، وأن 7.6% يقلدونهن في الرقص. أعداد مهولة من الخادمات برفقة الأطفال يتجولن داخل المراكز التجارية والترفيهية، ولو سألت عن الأم أو الأب ستجيبك هذه الخادمة فورا: بابا، ماما، مشغول. موقع اليوم الإلكتروني: كلما خدمنا الأطفال ألحقنا بهم الضرر، لأننا نكون بذلك جعلناهم يعتمدون على غيرهم. المربية اليابانية باستالوزي: محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتماد على الخدم. فاطمة تشكو قسوة الحياة. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى الطحن، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفها، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 33 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. قال ابن بطال: لما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله. كلما استخدمنا خدما أصبحنا أسرى لهم، وإذا أردنا أن نكون أحرارا يجب أن نقول دائما: إنني لا أحتاج إلى خدمة لأنني لست عليلا. المربية اليابانية باستالوزي: إن أخاك استسقى قبلك. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ذات يوم وعلي نائم وهي مضطجعة وابناهما إلى جنبهما، فاستسقى الحسن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقحة لهم، فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به، فاستيقظ الحسين فجعل يعالج أن يشرب قبله حتى بكى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك استسقى قبلك. فقالت فاطمة: كأن الحسن آثر عندك؟ فقال: ما هو بآثر عندي منه، وإنهما عندي بمنزلة واحدة، وإني وإياك وهما وهذا النائم لفي مكان واحد يوم القيامة. رواه الطبراني في المعجم الكبير. قال الهيثمي في معجم الزوائد: فيه كثير بن يحيى، ووثقه ابن حبان. يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم ورأى اعتماد الأمهات شبه الكامل على الخدم، فماذا ستكون ردة فعله وماذا سيقول؟ انظروا إلى القصة أعلاه مع الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهي على بساطتها فيها حكم عديدة نستفيدها في تربية أبنائنا وأهلينا منها. 1- القيام على خدمة الطفل بنفسك حتى في أمور الشراب والأكل. 2- في هذا فرصة لتعليم الطفل، فانظروا كيف كانت الحادثة فرصة لتعليم الحسين رضي الله عنه مبدأ احترام الدور والاعتراف بحقوق الآخرين. 3- ربط الأحداث اليومية بالله وباليوم الآخر، فانظروا كيف استثمر الرسول الفرصة وقال لفاطمة: إنكم بمنزلة عالية يوم القيامة. وهكذا على الأهل أن يذكروا الأطفال، فمثلا عند الأكل يذكرونهم أن هذه نعمة من الله، وأن علينا أن نحمده ونشكره حتى تدوم. وهكذا تزرع المفاهيم عن طريق أمور الحياة اليومية وليس عن طريق الوعظ المجرد. خادمات تحت التعذيب. لم تكن ذكريات الاعتداءات المتكررة عليها السبب وراء الدموع المنهمرة من عيون الخادمة السريلانكية كوسوما، بل النظرات التي رسمت على وجوه أطفالها عندما رأوها ممددة على سرير المستشفى. روت الخادمة كوسوما قصة حياتها في إحدى الدول العربية قائلة: عندما سألت سيدة البيت الذي أعمل به دفع أجرتي بعد 3 أشهر من الخدمة، انهالت علي ضربا ورفسا بقضيب حديدي وعصا خشبية. ولا تزال كوسوما تبحث عن السبب وراء معاملة سيدتها لها بهذه الطريقة من دون سبب يستوجب عقابها. وتوصلت دراسة أعدتها جامعة كولومبو في الآونة الأخيرة، مفادها أن 25% من الخادمات السريلانكيات واجهن مشاكل من قبيل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن خلال وجودهن في الخارج. bbcarabic.com. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. التعذيب يتسبب في بتر الأطراف الأربعة لخادمة إندونيسية. أدى تعذيب وحشي تعرضت له خادمة إندونيسية من رب عملها المسلم وزوجته لمدة شهر كامل إلى حالة موت كاملة لأعضائها. ترتب عليها قرار الأطباء في مستشفى الشميسي بالرياض بتر أطرافها الأربعة، اليدين والقدمين، بعد إصابتها بالغرغرينا. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام صاحب العمل بربط خادمته في فناء المنزل الخارجي لمدة شهر كامل تحت أشعة الشمس، وقام خلال تلك المدة بضربها بأسياخ الحديد وتكسير أسنانها وقطع شفاهها. دبي العربية نت. محمد صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الخدم. يروي أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. يقول أنس: والله لقد خدمته صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا؟ مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. من مد يده بالإحسان إلى الناس نفذت كلمته فيهم، ومن بخل عليهم حرما قيادهم له. التوزي. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بشيء قط فتوانيت فيه أو ضيعته فلامني فيه، فإن لامني أحد من أهله قال: دعوه، فلو قدر أن يكون لكان. البداية والنهاية. يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل كان سيقول لك: اعلم يا فلان، أو اعلمي يا فلانة أن الله أقدر عليك منك على هذه الخادمة الضعيفة، هذه الخادمة المستضعفة المسكينة التي تركت بلدها وأهلها من أجل لقمة العيش، فيعاملها البعض كالحيوان في المنزل بل أسوأ. يا ترى لو دخل عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم المنزل وكان ضيفا عندكم، ترى كيف ستعاملون خدمكم؟ هل بالضرب والصراخ أم بالرفق واللين والإحسان؟ يا ترى هل تأخذ الخادمة إجازة أسبوعية لترتاح فيها من عناء العمل؟ يا أحبة، حتى الأجهزة تحتاج راحة وصيانة، فما بالكم تنسون أن هؤلاء الخدم من لحم ودم ولديهم مشاعر وأحاسيس؟ تحبب إلى الناس بالإحسان إليهم. معيار واحد أطلب أن تستخدموه، وسامحوني على الجرأة والصراحة. لو قدر لك أن تعملي خادمة في منزل، ما هو التعامل الذي سترجينه من صاحبة المنزل أن تعاملك به؟ هذا التعامل هو ما ينبغي أن تعاملي به خادمتك. والله إن سمعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت في الحضيض بسبب سوء تعامل عدد كبير من الأسر مع الخدم، فترجع الخادمة إلى بلدها تسب وتشتم بلادنا وديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأته من الظلم وسوء التعامل والإيذاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل ذلك بريء. فهل نلومها أم نلوم أنفسنا لأننا لوثنا بأيدينا سمعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عامل الناس كما تحب أن تعاملوا. أمنية: أتمنى أن تصبح البلاد الإسلامية أفضل البلاد في العالم في فن التعامل مع الخدم حسب المعايير العالمية والمعايير النبوية، فيضرب ببلادنا المثل في الإحسان إلى الخدم، وبدلا من أن نرى الخادمات يهربن إلى أوروبا في أول فرصة تتاح لهن، أتمنى أن يهربن إلينا وإلى بلادنا لتحضنهن وتحسن معاملتهن. قال صلى الله عليه وسلم: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله. أبو داود. الفصل الثالث: محمد صلى الله عليه وسلم والشباب. محمد صلى الله عليه وسلم والصغار. أفلاذ أكبادنا بالسوط نضربهم، أهكذا تقتنى حرية الأمم؟ ماذا أفعل مع أبي الذي يضربني؟ تقول إحدى الفتيات شاكية من سوء معاملة والدها لها: كل المعاناة أنا تحملتها، بابا من النوع القاسي جدا، أحس أن قلبه حجر، ما أريد أشتمه لكن هذه الحقيقة، كان يضربني وأنا صغيرة بالسلك يعني الواير، والله العظيم في مرة ضربني عشان قلت أنا ما حب أدرس الامتحان، وكان امتحان نهائي، والله ضربني لغاية ما صار لون كتفي أسود، يعني الجلد اللي يعملوه في السجون، وإلى الآن مش قادرة أنسى هذا الموقف، وإلى الحين بابا أول ما اعترض على شيء يعطيني كف على وجهي، بابا إنسان متسلط. بر ولدك فإنه أجدر أن يبرك. أبو عبد الله الحنفي. يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا كان سيقول لهذه القلوب المتحجرة التي تتعامل مع أطفالها بوحشية معاملة ربما تلقى الحيوانات أفضل منها؟ أبعد هذا نستغرب ضياع الشباب وانفلات البنات وكره أبنائنا لنا؟ وهذا هو حال الأهل في التعامل مع أولادهم. ذكر لي فضيلة الدكتور علي العمري ملاحظة لطيفة تقول: نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوقف الزمن من أجل الطفل، فإذا ركب الطفل فوق ظهره أطال الصلاة، وإذا سمع طفلا يبكي قصر في الصلاة. تأملوا كيف كان صلى الله عليه وسلم يطيل ويقصر الصلاة بناء على حالة الطفل، مع أن الصلاة من أركان الدين. عن شداد بن عبد الله عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي. ثم تجده وهو في وسط الخطبة يرى الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران وهما يعثران، فينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر في وسط الخطبة فيحملهما ويقبلهما، ثم يقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. رواه النسائي. أي رحمة هذه وأي قلب هذا؟ هذا هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه المربي المتفهم لحاجات الصغار، خرج لنا من مدرسته عمالقة أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وكلهم كانوا أطفالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى تربيتهم فأصبحوا قمما وقواعد حملت الأمة على أكتافها رضوان الله عليهم. محمد صلى الله عليه وسلم وأحفاده. يقول أبو سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين، وإذا رأى الصبي حمرة اللسان بهش إليه بيده، أي تناوله. رواه هناد في الزهد. الصبي أمانة عند أبيه. الإمام الغزالي: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. أطفالنا اتخذوا الشوارع مسكنا، أفينبغي أن نهمل الصبيان؟ آباؤهم لا يرحمونهم ولم يجدوا بصدر الأمهات حنانا، فيشب والفحشاء ضرع لبانه، والذنب ذنب رجالنا ونسانا. أمنية: أتمنى أن يعلم كل أب وأن تعلم كل أم أن تعاملهم مع الأولاد هو الذي سيحدد مصير أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المستقبل، وأنهم سيلقون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بهذا العمل، فماذا هم قائلون؟ محمد صلى الله عليه وسلم والشباب. قالوا: الشباب، فقلت: سيف باتر، وإذا تثقف كان صافي المعدن. طالبة تتعرض للضرب من معلمتها أمام زميلاتها. تعرضت إحدى طالبات المرحلة المتوسطة في إحدى الدول العربية إلى الضرب من قبل إحدى معلماتها، وذلك بسبب أنها تتحرك داخل الفصل دون الاستئذان من معلمتها، كما أفاد ولي أمر الطالبة. وحيث لم تتمالك المعلمة نفسها قامت بضرب الطالبة أمام زميلاتها بشكل غير لائق، مما سبب لها بعض الكدمات في الرقبة وألما في الرأس، كما أفاد التقرير الطبي الذي صدر عن الطالبة، حيث تم إجراء الكشف الطبي عليها في المستشفى بناء على طلب من ولي أمرها الذي تقدم بشكوى رسمية إلى مدير التربية والتعليم، الذي قام فورا بتشكيل لجنة للتحقيق مع المعلمة ومديرة المدرسة. وأظهرت لجنة التحقيق النتائج المتمثلة بإدانة المعلمة على ضرب الفتاة وعلى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية مع المعلمة التي أقدمت على مخالفة النظام. ابنوا للخطائين قصورا من الخير قبل أن تهدموا عليهم أكواخ الشر. دكتور محمد عمارة. محمد صلى الله عليه وسلم والشباب المخطئ. شاب يجلس بجوار النساء. يحكي خوات بن جبير قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال: فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنني، فرجعت فاستخرجت عيبتي، فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال: أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت، قال: يا رسول الله، جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيدا. فمضى واتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك. فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره، أو قال يقطر من لحيته على صدره، فقال: أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ ثم ارتحلنا، فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، فأتيت المسجد فقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة، فصلى ركعتين خفيفتين، وطولت رجاء أن يذهب ويدعني، فقال: طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست قائما حتى تنصرف. فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره. فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رحمك الله ثلاثا، ثم لم يعد لشيء مما كان. رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة. الرفق رأس الحكمة، عروة بن الزبير. لو كان بيننا اليوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترى كيف كان سيتعامل مع الشباب الذي يعاكس ويغازل؟ يا أحبة، الصحابة لم يكونوا ملائكة، بل كانوا بشرا، كانوا يخطئون، وكانت لهم شهوات، ويمرون بلحظات ضعف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رباهم تربية فذة تجعلهم يندمون إذا أخطأوا ويستغفرون إذا أذنبوا. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجذبهم إليه بلطف ولين حتى لا ينفرهم. ليس الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم لا يخطئون ونحن نخطئ، أو أننا نذنب وهم لا يذنبون، لكن الفرق أن الصحابة إذا أذنبوا تابوا ووجدوا من يحتضنهم، بينما نحن في الغالب نخطئ فلا نبالي، وإذا أذنب الشاب منا فإننا نجد أناسا إلا من رحم ربي يعاملونه بقسوة وغلظة فينفروه ويقفل في وجهه باب التوبة النصوح، ربما دون أن يشعروا بسبب أسلوبهم القاسي. الرفق يبلغ ما لا يبلغ الخرق، وقل في الناس من يصفو له خلق. شاب ينظر إلى المرأة. يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري. وجاء عند الترمذي فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. إن المؤمنين قوم رفقاء رحماء. قتادة. شاب يقبل امرأة. يحكي أحد الصحابة الشباب واسمه أبو اليسر قصته فيقول: أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه. فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. رواه الترمذي. أيها الأب، اسأل نفسك سؤالا: إذا أخطأ ولدك، هل ربيته بحيث تكون له الشجاعة أن يصارحك بخطئه وذنبه دون أن يخاف منك؟ انظر إلى أبو اليسر كيف توجه للرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه عن ذنبه، لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحتضنه. قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أبو داود. أمنية: أتمنى على كل من يتعامل مع الشباب أن يقرأ قصص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الشباب ليتعلم الحكمة. انظروا إلى قصص الشباب السابقة، ليس فيها خطب طويلة ولا مواعظ شديدة، فلم يكن هذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يزيد على جملة واحدة. انظروا أيضا كيف كان الصحابة يتأثرون بسرعة ومن أقل كلمة بسبب حياة قلوبهم وحياء نفوسهم. ألا ليت الرسول صلى الله عليه وسلم يعود لنا يوما ليحتضن الشباب ويعالج مشاكلهم وهمومهم بحكمته صلى الله عليه وسلم وهمته. محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد. وأن المساجد لله. سورة الجن، الآية 18. مساجد في القرن 21. ممنوع دخول المسجد إلا ببطاقة، نظام بطاقة مغناطيسية لكل مصلي، والذي أعلن عنه وزير الداخلية في إحدى الدول العربية خلال مؤتمر صحفي في عاصمة الدولة، وذلك لتنظيم الصلوات في المساجد، حيث قال: إنه عملا بالسياسة القومية التي ينتهجها صانع التغيير، وسعيا منه لترشيد ارتياد المساجد ودفعا للفوضى، فإن مصالح وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل من يتقدم بطلبها بطاقة تمكنه من ارتياد أقرب مسجد من محل سكنه أو من مقر عمله إذا اقتضت الحاجة، فيتعين على كل مواطن الحصول على بطاقة مصل وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني، وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده، وحسب الإجراءات الجديدة يتعين وجوبا على المصلي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته أو لمركز عمله. أما إذا كان المسجد المختار غير جامع، فيجب على المصلي التقدم بطلب بطاقة خاصة بصلاة الجمعة. لذا فيجب على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين داخل قاعة الصلاة حاملين لبطاقاتهم، كما يتعين على كل إمام طرد كل مصل لا يحمل بطاقة أو على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلي فيه، ويجدر التذكير أن البطاقة شخصية ولا تجوز إعارتها، ويمنع التنازل عنها للغير، إما إذا قرر صاحب البطاقة الانقطاع عن الصلاة فإنه مطالب بتسليم بطاقته لأقرب مركز شرطة. وأكد سعادته أن لكل مصل الحق أن يرتاد لأجل أداء صلواته الخمس مسجدا واحدا فقط، ويمكن للسياح المسلمين أن يطلبوا بطاقة مصل عند نقاط شرطة الحدود، وبطاقة السائح المصلي هذه تكون صالحة لكل مساجد الدولة، ويتم إرجاعها لشرطة الحدود قبل مغادرة البلاد، كما أنه سيتم تزويد كل المساجد بآلات مغناطيسية لتسجيل الحضور، إذ يتعين على كل مصل تسجيل حضوره عند الدخول إلى المسجد وعند خروجه منها، ويقوم الإمام بجمع أوراق تسجيل الحضور وتقديمها شهريا إلى الدائرة الحكومية التي يتبع لها المسجد، ويعفى الأجانب من تسجيل حضورهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. الطبراني. التجمع في المساجد ممنوع. عبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في إحدى الدول العربية عن رفضه تنظيم حلقات أو تجمعات في المساجد دون علم إمام المسجد، ودون الحصول على ترخيص من المدير الولائي للشؤون الدينية، وذلك لدى استضافته الأحد الأول من أكتوبر 2006 في برنامج بكل صراحة الإذاعي. وخاض الوزير في مسألة سعي الوزارة لاستعادة رقابتها على المساجد البالغ عددها 15,000 مسجد عبر الوطن، وقال إن وزارته ترفض أن يستغل المسجد لغير أداء الصلوات أو قراءة القرآن، موضحا أن مناقشة بعض القضايا الدينية في المسجد أمر مرفوض، وأن إمام المسجد مسؤول عن تطبيق تعليمات الوزارة في هذا الخصوص، كما أنه لا يمكن إلقاء أي دروس دون الحصول على ترخيص مكتوب من المدير الولائي للشؤون الدينية. ما كان المسجد في فجر الإسلام إلا جامعة شعبية للتثقيف والتهذيب، وبرلمانا محليا للتشاور والتفاهم، ومجمعا للتعارف والتحاب، ومعهدا للتربية العملية. دكتور يوسف القرضاوي. خطبة الجمعة واللابتوب. فوجئ المصلون في أحد جوامع إحدى الدول العربية بإمام المسجد يلقي خطبته من جهاز كمبيوتر محمول لابتوب حمله معه على المنبر، وكان المصلون قد دأبوا على سماع الخطبة التي يلقيها الخطيب عادة من ورقة مكتوبة، وأثار التصرف دهشة الحاضرين الذين دارت بينهم حوارات طويلة وجدل أطول بعد الصلاة عن جواز هذا العمل. بدوره أوضح للوطن مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف في تلك الدولة أنه تمت معاقبة الخطيب على هذه الخطوة التي اتخذها منفردا وباجتهاد شخصي، وأكد أن المعاقبة ليست لاستخدام التقنية الحديثة، وإنما لغرابة الموقف، فضلا عن احتمال انشغال المتابعين للخطبة بمشاهدة الجهاز. من جهته برر الخطيب هذا التصرف بظروف وقتية دفعته للقراءة من اللابتوب مباشرة دون طبع الخطبة وقراءتها من ورقة. الوطن السعودية، 9 يونيو 2006. محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفا أو ترقصا والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وفي رواية البخاري: فدخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي لعمر بقوله: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. رواه أحمد. المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان. علي بن أبي طالب. يا ترى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم ورأى كيف تحولت المساجد إلى مآتم، وكيف تقلص دور المسجد إلى مكان يأتيه الناس للصلاة ثم يخرجون فتغلق أبواب المساجد بعد نصف ساعة ولا تفتح إلا للصلاة التي تليها، ترى لو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا هل سيرضى بأن يكون دور المسجد هكذا؟ صحيح أن المساجد في بعض الدول قد استغلت استغلالا سلبيا من بعض الفئات، ولكن هذا ليس عذرا لإغلاقها أو تحجيم دورها، إنما يكون الحل في تحويل المساجد إلى أماكن حية يرتادها الجميع وتوضع فيها النشاطات المستمرة للشباب، ولا بأس أن تكون تحت إشراف الدولة. أما الوضع الحالي للمساجد فمحزن جدا ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتساءل أحيانا لماذا لا يتم عمل مسابقات إنشادية داخل المسجد مثلا بين الصلوات؟ لا تستغرب من هذا الطرح، فهذا هو الإسقاط العملي المعاصر اليوم لقصة رقصة الحبشة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يمنعهم بل بالعكس أيدهم وشجعهم. وأريدكم أن تتخيلوا القصة بكامل مشاعركم وأحاسيسكم. الحبشة يرقصون في المسجد النبوي والرسول مبتسم وهو يشاهدهم، بل وينهى عمر عن منعهم من الرقص والإنشاد في المسجد، هكذا كان المسجد النبوي حيا أيامه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يروى أن الصحابة كانوا يتمازحون برمي قشر البطيخ في المسجد النبوي، فلا ينهاهم أحد عن ذلك. ليتنا نوسع صدورنا اليوم ولا نعقد الدين، وأن نعيده سمحا كما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة من القصص النبوية إن لم يكن لها تحليل معاصر وأثر عملي معاصر؟ الباب الثالث: محمد صلى الله عليه وسلم وحسن فهم الأمور. الفصل الأول: محمد صلى الله عليه وسلم وغير المسلمين. لو كان بيني وبين خصومي شعرة من قطعت أبدا، فإنهم شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. معاوية بن أبي سفيان. الكفار كلاب. يتحدث شاب عربي يعمل في مطعم يملكه عربي، فيقول: إنه ذات يوم وبينما كان يعد وجبة لزبون إنجليزي، سقطت قطعة اللحم على الأرض، وعندما أراد استبدالها بقطعة نظيفة قال له صاحب المطعم: لا، حطها، ما تغيرها، لأن الزبون غير مسلم. لقطة مشابهة مع شخص آخر وفي مطعم عربي آخر، قام الزبون الإنجليزي بالطلب على الهاتف، فقام صاحب المطعم بوضع طعام غير نظيف للزبون وقال: عادي، كفار. حوار مع مجموعة من الأطباء العرب يعملون في بريطانيا. يقول الأول: إنه حدث له موقف مع مريض إنجليزي لدرجة أنه أثار شفقته وتعاطفه، فيرد عليه طبيب آخر متدين فيقول: كيف تتعاطف معهم؟ هؤلاء كفار كلاب. كيف تتعاطف معهم؟ هؤلاء كفار كلاب. لماذا يصر البعض منا على تشويه صورة الإسلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم وغير المسلمين. قصة: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فدخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. زاد المعاد. قصة: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. في الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية. الشوكاني. يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترى كيف سيكون حرصه على تأليف قلوب غير المسلمين وتحبيبهم في الإسلام؟ لدينا اليوم مشكلة كبيرة في عالمنا الإسلامي، تتمثل في أن البعض لا يفرقون في التعامل بين غير المسلم المحارب الجندي في أرض المعركة الذي يقتل المسلمين بأسلحته، وبين غير المسلم الذي يعيش حياته الخاصة ومنشغل بنفسه وليس بمشارك في تلك الحرب ضد المسلمين، بل وقد يكون من المعارضين لحكومته ومن المتعاطفين مع قضايا المسلمين. الفئة الأولى نغلظ عليها في القول والفعل والمشاعر، امتثالا لقول الله في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما الفئة الثانية وهي تمثل الأغلبية الساحقة، فعلينا أن نعاملهم بالبر والقسط الذي لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء، امتثالا لقوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولاحظ أن البر هو أعلى درجات التعامل البشري، لأنه هو المطلوب مع الوالدين، بر الوالدين. فلماذا لا نقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رحب بالنصارى في مسجده الشريف

تقدمت إنكلترا بمشروع نص على تقسيم فلسطين إلى منطقة يهودية وتشمل الأراضي التي يتواجد فيها اليهود بكثرة حاليا، وأن تتمتع بحكم ذاتي ومنطقة تحت الانتداب الإنكليزي القدس وبيت لحم ومنطقة عربية هي ما بقي من فلسطين وتتمتع بحكم ذاتي. رفض العرب هذا المشروع وتقدموا بمشروع ثان ينص على 1 إقامة دولة عربية موحدة مستقلة في فلسطين. 2 تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي تتألف من 7 وزراء عرب و3 يهود تضمن حقوق اليهود والأقليات. 3 وقف الهجرة فورا. رفضت الحكومة البريطانية هذا المشروع ورفعت الأمر إلى هيئة الأمم المتحدة، فكان قرار التقسيم الموضح في الصورة أعلاه أعطى القرار 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري من إسدود إلى حيفا تقريبا ما عدا مدينة يافا، وأغلبية مساحة الصحراء النقب ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري. مجددا رفض العرب مشروع التقسيم. في عام 1948 أعلن اليهود دولة إسرائيل ليلة انتهاء الانتداب البريطاني. بدأت الحرب وتمكنت إسرائيل من التغلب على القوات العربية ورسخت حدودا تتخطى ما كان مخصصا لها في قرار التقسيم. بفعل حرب 1948 سيطر الصهاينة على 77.4% من أراضي فلسطين. في عام 1949 بعد سلسلة من اتفاقات الهدنة التي تم التوصل إليها مع كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان عام 1949، رسمت إسرائيل حدودا مشابهة لحدود فلسطين أثناء الانتداب البريطاني، وبموجب الترسيم احتفظ الأردن بالضفة الغربية لنهر الأردن، وقسمت القدس إلى جزئين يخضع أحدهما للسيطرة الإسرائيلية فيما يخضع الآخر للأردن. في عام 1967 احتل الصهاينة في حرب 1967 على ما تبقى من فلسطين بالإضافة لشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، وبلغ مجموعة الأراضي العربية الخاضعة للسيطرة الصهاينة 89359 كيلومترا، أي ما يزيد على 4 أمثال الأراضي المحتلة قبل الحرب. في عام 1993 وقع اتفاق أوسلو الذي أعطى حكما ذاتيا محدود الصلاحيات لمنطقتي غزة وأريحة. كانت إسرائيل تسيطر على 65% من أراضي الضفة قبل الاتفاق، وتسيطر الآن على 73% منها بعد أن صدرت 67,000 دونم بعد الاتفاق. في عام 1998 تم توقيع مذكرة واي ريفر والاتفاق على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في 13% من أراضي الضفة الغربية، وأصبحت المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية والإدارة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة حوالي 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة. في عام 1999 باراك يستهل حكمه بالتصريح بأن لا عودة إلى حدود 1967 ولا دولة فلسطينية ولا تنازل عن القدس، وتم اتفاق شرم الشيخ من أجل تطبيق اتفاق واي ريفر، وطالب شارون العرب بدفع تعويضات لإسرائيل في مفاوضات الوضع الدائم. في عام 2000 انطلقت الانتفاضة. إني أعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم أجمع لتم له النجاح في حكمه، ولقاده إلى الخير، ولحل مشاكله على وجه يكفل للعالم السلام والسعادة المنشودة. برنارد شو. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، وإلا تفوز اليوم فانتظري غدا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. العنكبوت. الحكم والفوائد. 1 التركيز على نقاط التلاقي والاتفاق. فانظر كيف ارتضى الرسول صلى الله عليه وسلم جملة بسمك اللهم، ولم يصر على جملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مبدأ أساسي في التفاوض، أن تركز على الأمور المتفق عليها بين الطرفين. 2- عدم أخذ الأمور بشكل شخصي. فتأمل كيف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصر على وضع جملة محمد رسول الله، واكتفى بمحمد بن عبد الله، وقد كان بإمكانه أن يصر ويقول أنا رسول الله، أنتم لا تحترمونني، أنتم لا تقدرونني، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولم يأخذ الأمر بشكل شخصي، ووافق من أجل الهدف الأكبر والغاية الأسمى. ومن الحكم التي نستفيدها هنا أن الشخص عندما يبدأ في أخذ الأمور بشكل شخصي تقل فعاليته في التفاوض بشكل كبير جدا. 3- بعد النظر. فقانون رد المسلمين إلى الكفار قد يبدو لأول وهلة أنه غير عادل، ولكن بعد نظره صلى الله عليه وسلم جعله يقبل بهذا، لأن السلام والاستقرار في تلك الفترة كان مهما جدا للدعوة الإسلامية على المدى الطويل، فاختار التضحية المؤقتة في أمر كهذا. وفعلا وبسبب السلام والاستقرار الذي حصل من صلح الحديبية، دخل الناس في الجزيرة العربية في الإسلام أفواجا وبأعداد مضاعفة عن السابق، لأنه استطاع التعرف عن قرب على الرسالة المحمدية في جو مسالم خال من الحروب والصراعات. 4- الالتزام بالعهد حتى لو كان شفويا. وإني لأتعجب كيف أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل للمشركين رغم أن العهد لم تنتهي كتابته بعد، ولكن انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على الالتزام بالعهد حتى وإن كان شفهيا لم يكتب بعد، أو حتى لم يتم التوقيع على العقد بعد. وهنا نتأسف لحال بعض المسلمين الذين يتلاعبون في العقود وينقضونها دون اهتمام أو مراعاة لثقل الكلمة وثقل العهد. فالمفروض أن تكون كلمة المسلم كالسيف وكلمته كالعقد الموقع. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. البقرة. 5- التواضع ليس ضعفا. تأمل قول الرسول لسهيل فأجزه لي، هل هذا ضعف منه صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشاه أن يكون صلى الله عليه وسلم ضعيفا ومعه العلي الجبار ينصره ولا يخذله، ولكنه موقف رفق ولي، وقد كان سمته صلى الله عليه وسلم كذلك في أغلب أحواله إلا فيما ندر. فالتواضع أحبتي ليس ضعفا. انظروا إلى الخريطة المرحلية لفلسطين لتعلموا حجم فشل المسلمين الكبير في التفاوض. من المآخذ التي تؤخذ على المسلمين في تعاملهم مع القضية الفلسطينية: أولا، عدم فهم الواقع وفهم القدرات الإسلامية والتفاوض على أساسها حسب المرحلة التي نحن فيها. ثانيا، العناد وأخذ الأمور بشكل شخصي، وهذا واضح في المراحل الأولى خاصة، والتي أصر فيها المسلمون على أمور أدت إلى فقدان الأرض كاملة. ثالثا، عدم النظر إلى المستقبل والمدى البعيد والتركيز فقط على الآن والحاضر، وهذا يحدث خللا كبيرا خاصة عندما لا توجد خطة استراتيجية واضحة، فيصبح التفاوض مشتتا ومتأرجحا وبدون رؤية بعيدة. يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم، ترى كيف كان سيتعامل مع القضية الفلسطينية؟ سؤال ينبغي البحث فيه، ولا أدعي أني أعرف جوابه، ولكنه يحتاج إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع الأمور. الفصل الثالث: محمد صلى الله عليه وسلم وفقه الأولويات. الأهم أولا ثم المهم. خطبة قاتل العفة. خطب أحدهم فقال: آفة من الآفات وبلية من البليات ومرض من أمراض القلوب المفسدة لها، أتدرون يا رعاكم الله ما هذه الآفة؟ إنها استماع الأغاني والمعازف. الأغاني والمعازف وآلاتهما على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها، تلكم الجراثيم والأوبئة التي احتلت غالب بيوت المسلمين. الأغاني وما أدراكم ما الأغاني، التي فتن بها كثير من الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وخفت عقولهم واقتدى بهم شباب الأمة من بنين وبنات. أما الغناء مع الموسيقى فأمره أشد وأنكى، لقد حرم الله الغناء في مكة قبل الهجرة، وقبل أن تفرض كثير من الفرائض، وقبل أن تحرم سائر المحرمات كالخمر وغيرها، وذلك لخطورته على الأخلاق والسلوك، فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل والزرع. رقية الزنا وداعية الفحشاء، فالغناء دعوة صريحة إلى الفحشاء. خطيب مسجد. سلاح الشيطان. هذا المقال الذي بين أيديكم كتبته راجيا بذلك الثواب من الله تعالى والنفع للإسلام والمسلمين، وكان حول موضوع وقع فيه كثير من الناس، ويعتبر من أعظم الأسلحة التي يستعين الشيطان بها على إغواء الناس، ألا وهو الغناء. فهو في نظر الشخص صغيرة، وهو في الحقيقة عظيم البلاء. فمن فروعه انتشار الزنا وشرب الخمر وانتهاك أعراض المسلمين وغير ذلك كثير. أخوكم. أين فقه الأولويات؟ أتعجب من المساحة الكبيرة التي تعطى للحديث عن الأغاني وحكمها وعن عظم حرمتها، ولا بد أن أفرق هنا بين موضوع الغناء وموضوع الفيديو كليب، فهذان أمران مختلفان تماما. تلك المساحة الكبيرة المعطاة للحديث عن مثل تلك القضايا تدل على أن الأمة لا تملك بوصلة توجه اهتماماتها، وأنها لا تملك الحد الأدنى من فقه الأولويات. ليس من الحكمة في الدعوة أن تكون قضية الغناء هي قضية الأمة، وهي الشغل الشاغل لدعاتها، لأن في الأمة ما هو أولى بالاهتمام كالفساد الأخلاقي والاجتماعي، فضلا عن أن الأمر فقهي ومن الأمور الخلافية التي اجتهد فيها العلماء، فمنهم من يحلل ومنهم من يحرم. وعلى فرض القول بالتحريم، فهل يعقل أن يكون أمر الغناء أهم وأولى من ظاهرة الفساد الأخلاقي كالزنا وشرب الخمر وانتشار الرشوة والغش المنتشر في العالم الإسلامي؟ أين فقه الأولويات؟ وكما قرأنا أعلاه، فإن الخمر التي هي الخمر لم تحرم إلا بعد 17 عاما من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر يأتي بالتدرج وبالأولويات. فكان الأولى قبل تحريم الخمر العمل على نشر معالم التوحيد وزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب، ونشر العدل في المجتمع، ثم بعدها يأتي التحريم. تحريم الخمر. قال بعض المفسرين إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر. القرطبي. اختلف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمر، فرأى بعضهم أنه كان سنة 4 من الهجرة، وجزم آخرون على أنه كان في سنة الحديبية أي سنة 6، وآخرون يرون أن تحريمها كان في سنة الفتح أي عام 8 من الهجرة، ويرجع البعض أنها حرمت بآية سورة المائدة والتي نزلت في السنة 9 أو نحو ذلك، أي في أواخر العهد المدني. تقول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه القرآن سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. رواه البخاري. تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا مولعين بشربها. القرطبي. محمد صلى الله عليه وسلم وفقه الأولويات. 1. النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين. يقول جابر بن عبد الله: كنا في غزوة بني المصطلق، فكسع أي ضربه على مؤخره رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه الترمذي. اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن نقض الكعبة وإعادة بنائها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. رواه مسلم. وفي رواية: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. رواه مسلم. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وإعادة بنائها بسبب قرب عهدهم بالكفر وخروجهم منه إلى الإسلام، وأنه لم يتمكن الدين في نفوسهم بعد، فخشي إن هدمها أن ينفروا ويرتدوا. الباب الرابع: محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا. الفصل الأول: محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق. محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. لو كنت في سوبر ماركت أو في طريق ورأيت طعاما أو فاكهة ملقاة على الأرض، ماذا ستفعل؟ عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال: يا عائشة، أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. رواه الترمذي، وفي إسناده الوليد بن محمد وهو ضعيف. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم الخبز. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. من أكبر أسباب دوام النعمة في المستقبل هو أن نحفظها في الحاضر. كم هو جميل أن نعلم أولادنا أن لا يتركوا طعاما في الصحون، وكم هو جميل أن نحرص في الأفراح وفي مطاعم البوفيه ألا نضع في الصحن أكثر من احتياجنا وما تستوعبه بطوننا، وبذلك نكون قد قيدنا النعمة بسلاسل الشكر وعدم التبذير. إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. الحسن البصري. محمد صلى الله عليه وسلم والغيبة. الغيبة فاكهة الأرزلين وسلاح العاجزين ومضغة طالما لفظها المتقون. ابن الجوزي. في مرة من المرات أحضرنا مقدم برامج غير حقيقي، وأوهمنا الناس بأنه يجري لقاءات مع الشباب، وتعمدنا في وسط اللقاء أن تأتيه مكالمة هاتفية فينشغل المقدم بالمكالمة الهاتفية. في هذه الأثناء يقوم المصور من طرفنا باستدراج الشاب الذي تجرى معه المقابلة لنرى إن كان سيسخر من شكل المقدم أو سيغتابه. عن عبد الله بن مسعود: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي: تخلل. قال: وما أتخلل يا رسول الله؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. والتخلل هو استعمال الشيء لإخراج ما بين الأسنان من الطعام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. رواه أبو داود. قال النووي: مزجتها أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. مشكلة الغيبة أنها ذنب كبير، وقليل من الناس من يتنبه له، فالإنسان إذا شرب خمرا سيعلم فورا أنه ارتكب ذنبا، ولكنه ربما لا يشعر بالذنب عندما يتكلم في أعراض الناس في المجالس اليومية والأحاديث الجانبية، وهذه مصيبة، لأن الذنب الذي تشعر به قد تستغفر منه وتتوب، ولكن عندما لا تعلم أنك أذنبت أصلا فلن تستغفر، وبالتالي سيبقى الذنب في صحيفتك. والملاحظ أن الغيبة كانت من الأمور القليلة التي تغضبه صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الغضب مما يدل على عظم هذا الذنب، هذا بالإضافة إلى شدة التعبير الإلهي: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. عمر بن الخطاب. محمد صلى الله عليه وسلم والغش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه ابن حبان. أحببنا أن نعرف كم هي منتشرة ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية، فقمنا بوضع كاميرات خفية في أحد الفصول المدرسية، وأجرى المعلم الاختبار للطلبة، ثم خرج من الفصل: يا ترى كم عدد التلاميذ الذين غشوا في الاختبار؟ بعد الانتهاء من التصوير قمنا بعرض الفيديو أمام الطلبة أنفسهم، وبعد سؤالهم والحديث معهم تبين أن عدد التلاميذ الذين غشوا في الاختبار كان 24 طالبا من أصل 25. مع الأسف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. صبرة الطعام: الكومة المجموعة من الطعام. نتحدث عن الغش ونحفظ الأحاديث التي تنهى عن الغش، ولكن مع الأسف قليلون هم الذين يتقون فلا يغشون إذا فتح لهم المجال. وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نعيد نشر مبدأ الأمانة في الأمة من جديد، ليصبح ثقافة مجتمع وسلوك أفراد، وليس فقط مجرد أحاديث تحفظ عن ظهر قلب دون ما تطبيق. الطالب الذي يغش غير مستشعر عظمة ما يقوم به من عمل، وغير مستشعر وجود ملائكة معه تكتب ما يفعل. ومن المصائب التي ابتلينا بها أن الطالب الذي لا يغش ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء واستغراب من أصدقائه، وهذا قلب للموازين، حيث يصبح المحسن محتقرا ومنبوذا، وهذا يلزمنا بإعادة هيكلة ثقافتنا وتربية شبابنا على الأمانة والبعد عن كافة أشكال الغش، وذلك يجب أن يكون بشكل علمي وليس عن طريق كثرة المواعظ وحفظ الأحاديث فقط. فكل المسلمين ما شاء الله يحفظون حديث من غشنا فليس منا، ولكن من الذي يعيش هذا الحديث في حياته اليومية؟ وذو الغش مرهوب، وذو النصح آمن، وذو الطيش مدحوض، وذو الحق يفلج. محمد صلى الله عليه وسلم والصبر. الصبر حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى، والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج. ابن حجر. تخيل لو أن شخصا كان في سيارته ويقوم بسحب النقود عن طريق الصراف الآلي، ولاحظت أنه تعثر في العمل على الصراف وأخرك قليلا، ترى ماذا ستفعل وما الخيارات أمامك؟ هل ستضغط على زامور السيارة لتستعجله، أم أنك ستترجل من سيارتك وتساعده، أم ستصبر حتى ينتهي من عملية سحب النقود؟ عن أنس بن مالك قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. رواه البخاري. الحياء من الصفات التي تميزت بها شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم إحراج الآخرين ولو على حسابه، وهذه الصفة نحتاجها عندما نسير في الشوارع التي تزدحم بالمشاة والسيارات، فلكل شخص ظروفه، والتسرع في ضرب زامور السيارة يثير غضب السائقين ويزعج المارين، وهو نوع من أنواع التلوث البيئي السمعي الذي علينا تجنبه. فالصبر، الصبر، الصبر أيها السائق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. البقرة. محمد صلى الله عليه وسلم واحترام الصغير. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الترمذي. لو كان هناك ولد يشتري من بقالة ثم جاء رجل كبير بعده، فهل سيحترم الكبير دور الصغير؟ ترى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم ماذا كان سيفعل في مثل هذا الموقف؟ انظروا إلى هذه القصة الرائعة التي تظهر احترام الرسول لدور الطفل الصغير. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. رواه البخاري. تخيلوا هذا المشهد بكل تفاصيله: الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن من طفل صغير في مجلسه وأمام الناس أن يعطي الكبار، لأن الطفل كان على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم والكبار عن يساره، والسنة أن يعطى الذي على اليمين أولا. تأملوا كيف احترم الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة الصغير وأعطاه القدح قبل الكبار احتراما لحقه في الدور. إذا أردنا أن ينشأ أطفالنا ويصبحوا رجالا فعلينا أن نعاملهم كالرجال منذ سن مبكر، وهذه رسالة هامة للأهل أو من كان لديه أخ صغير. نقول: لا تستصغر سنه، فالصغير قادر على فهم الأمور وتحمل المسؤولية إذا أعطي الفرصة في ذلك. يقول أنس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلمان يلعبون فسلم عليهم. النسائي. الفصل الثاني: مشاهد من حياتنا. الشكر. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. تخيل أنك كنت ذاهبا لشراء القهوة من محلك المفضل، أخذت القهوة وناولت الموظف ثمنها، ترى هل ستقول شكرا للموظف الذي يخدمك عندما يقدم لك القهوة؟ تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، هل كان سيبتسم ويقول شكرا أو جزاك الله خيرا أم لا؟ هذا المشهد يتكرر كثيرا في تعاملاتنا اليومية، وشكر من يقدم لنا خدمة والثناء عليه من الأسس التي قامت عليها الرسالة المحمدية، وهذا الشكر الذي ندعو إلى تفعيله هو التطبيق العملي للحديث الذي يقول فيه من لا ينطق عن الهوى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه أحمد. وهو التطبيق العملي لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود. وهو التطبيق العملي لحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. وكلمة شكرا لا تكلفك مالا ولا جهدا ولا وقتا، وأجرها عظيم وأثرها في النفع رائع، وهي ذخر لك في دنياك وفي آخرتك. لي حاجة إن لم تقم بواجبها، أشكر عليها وإن تزد أزدي. السيارة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: والمركب الهنيء، ابن حبان. سؤال نطرحه على كل من يملك سيارة يتنقل بها. السؤال يقول: هل سيارتك مؤهلة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيم نفسك. النظافة، أناشيد أغاني، التدخين، دعاء ركوب السيارة، حزام الأمان. الأصل أن النظافة والترتيب والنظام ثقافة تظهر على الشخص في كل جوانب حياته بما فيها سيارته، وإذا تتبعت الأمر وجدت فرقا كبيرا جدا من حيث النظافة والترتيب بين سيارات الشباب وبين ثقافتهم، فبينما تجد سيارة نظيفة وأنيقة ويعتني بها صاحبها من كل النواحي ويحرص على نظافتها ووضع رائحة جميلة فيها، تجد في المقابل من هو مهمل في سيارته والتي تكون لقلة نظافتها وكثرة الأوساخ فيها أقرب إلى مزبلة، وسامحوني على التعبير. تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيركب معك في سيارتك الآن، فهل أنت جاهز لاستقباله؟ إليك يا صاحب السيارة ويا سائق السيارة، إذا لم تستطع أن تترك الدخان فعلى الأقل حاول ألا تدخن في السيارة، لأنه يؤدي إلى 1- إيذاء من يركب فيها بما يحدثه من كتمة في الهواء وضيق في التنفس، 2- انتشار رائحة كريهة في السيارة، 3- حدوث خطر لأنه يشغلك عن القيادة. النظافة من الإيمان، قول مأثور. إفشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. ابن ماجه. إفشاء السلام في المصعد. لو استعملت المصعد يوما، ترى هل ستلقي السلام على من في المصعد؟ لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف، ماذا كان سيفعل؟ ما فائدة حفظ حديث أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إذا لم يطبق؟ ثم نتعجب لماذا توجد الكراهية بين الناس؟ لا شك أن أحد الأسباب لتلك الكراهية أننا لا نلقى الناس بوجه سمح مبتسم. انظر إلى الناس في الشوارع لترى العبوس والتجهم في وجوههم. اعلم أن مشاغل الناس ومشاكلهم قد تسلبهم الابتسامة أحيانا، لكن بسط الوجه والتفاؤل يساعدك على تقبل مشاكلك ويجعل الناس يعاملونك بشكل أفضل. إفشاء السلام في التاكسي. وضعنا كاميرات في إحدى سيارات التاكسي حتى نرى من سيفشي السلام عند ركوبه التاكسي، ومن لن يفعل ذلك، ومن سيدخل في صمت. ليس لدي أدنى شك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا اليوم ودخل سيارة التاكسي فإنه سيبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد كان هذا هو خلقه، وكان إفشاء السلام من أهم تعاليمه في التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. احترام المواعيد. الذي لا يحترم المواعيد يعني أنه فاشل في إدارة وقته. انتظرنا الطلاب في إحدى الجامعات حتى نرى كم منهم سيتأخر عن المحاضرة، فصعقنا عندما فوجئنا بأن عددا كبيرا منهم تأخر، وبعضهم تأخر لأكثر من نصف ساعة. وهنا أتساءل: هل احترام المواعيد ثقافة متأصلة في شخصية الإنسان المسلم؟ ولماذا نجد الغرب حريصا جدا على وقته ومنضبط جدا في مواعيده، وأرى أنهم أقرب إلى الخلق النبوي؟ أكاد أجزم أنه لو كان لدى الرسول صلى الله عليه وسلم موعد مع شخص ما، فإنه بالتأكيد سيحضر في الموعد المحدد ولن يتأخر مطلقا. وكذلك ينبغي أن نكون نحن المسلمين إذا أردنا تطبيق رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعاليمه: إذا وعدت فبادر بالوفاء، ولا تمطل بوعد فليس المطل مقبولا، فأحسن الوعد ما قد كنت منجزه، وأقبح الوعد ما قد كان ممطولا. الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. ابن حبان. لو وقعت محفظة نقود من شخص يسير أمامك، هل سترجع المحفظة لصاحبها أم ستحتفظ بها؟ نفذنا هذا الموقف في أحد الشوارع وكنت في غاية السرور وأنا أرى أن 90% من الأشخاص في الشارع أعادوا المحفظة لصاحبها. الحمد لله، شارعنا العربي لا يزال بخير. أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. مسجد الكوثر. لا يذكر الله إلا في مكان طيب. أبو ميسرة. عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. رواه النسائي. زرت ذات مرة مسجد الكوثر بجدة، وكم كنت سعيدا جدا لما رأيت ولمست من العناية الفائقة بنظافة المسجد وترتيبه واستخدام أحدث التقنيات ليكون في أحسن حال وأجمله، حتى إن رائحة حمامات المسجد عطرة ويتم تنظيفها يوميا، وكنت أتخيل كم ستكون سعادة النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء ورأى هذا المسجد. يا أحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان حضاري بكل معنى الكلمة، فرغم أنه كان يعيش في بيئة المدينة المنورة البدائية، لكنه كان حريصا على الذوق العام وعلى أدق أمور النظافة، لدرجة انزعاجه وغضبه من وجود نخامة على جدار المسجد. يا ترى، لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى حال مساجدنا ورأى الإهمال الذي تقابل به، خاصة الحمامات ودورات المياه، ترى ماذا سيقول؟ هل سيغضب ويحمر وجهه؟ ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه الله خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. النووي. الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحشر. جلس بعض الأشخاص في أحد المطاعم، فأرسلنا شخصا من طرفنا إلى بعضهم ليسألهم إن كان بإمكانهم أن يشتروا له الطعام لأنه جائع جدا. بصراحة تفاجأت من حجم التفاعل الإيجابي من هؤلاء الناس مع هذا الموضوع، وكم كنت سعيدا وأنا أرى عددا كبيرا منهم يشترون له الطعام، لدرجة أن أحد الناس ذهب بنفسه واشترى له طعاما وأحضره له. الإيثار هو أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه. الجرجاني. وإطعام الطعام وإيثار الآخرين خلق نبوي رفيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من مكملات الإيمان وأماراته الإيثار وإطعام الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع. رواه الحاكم. لا وحدة بين المسلمين بغير حب، وأقل الحب سلامة الصدر، وأعلاه مرتبة الإيثار. داعية. الفصل الثالث. كيف ننصح بقراءتها؟ ملاحظة: حاولت اختيار كتب غير تقليدية تتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عملي ومرتبط بالعصر الذي نحن فيه. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي، حنان اللحام، من أروع ما قرأت في السيرة، وقد استوحيت فكرة برنامج لو كان بيننا من هذا الكتاب المبني على إسقاط السيرة النبوية على واقعنا المعاصر. مع المصطفى صلى الله عليه وسلم دكتور سلمان بن فهد العودة. وقفات متأملة مع صور مشوقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عرض لمواقف متعددة أبان فيها المؤلف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم وتحليله للمواقف والمشاهد كونه إنسانا نبيا، تعليقات تربوية وإيمانية ودعوية لقصص كثيرة من جميع مراحل السيرة النبوية. نور العيون، ابن سيد الناس، كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، اختصار لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقية، عبارات قليلة ذات أوصاف عظيمة، تلخيص ميسر ومؤثر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم عمرو خالد، عرض مبسط للسيرة في واقع الحياة، تحليل لبعض المواقف التربوية والعملية في بناء الفرد والمجتمع، غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس من خلال بيان مواقفه العظيمة في التعامل مع أصدقائه وأعدائه. قصة الرسالة دكتور عائض القرني. استعمل المؤلف في الكتاب أسلوبا يجمع بين التشويق والأسلوب الأدبي الرشيق، تحليل للمواقف وربطها بواقع المسلم. مواقف أخلاقية وتربوية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور عبد العزيز الحميدي. ذكر نماذج وقصص لستة عشر خلقا وموقفا تربويا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العبر والدروس من هذه الأخبار الرائعة والتي تميزت بتحليلات جميلة ومفيدة ومؤثرة للموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دكتور عمر الأشقر. ذكر قصص صحيحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأسلوب منهجي علمي مشوق، شرح للقصص المتنوعة بأسلوب جميل وتنظيم واستنباط علمي رصي. الأخلاق السياسية للدولة الإسلامية في القرآن والسنة دكتور علي أبو الحسن. كتاب جميل يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم السياسي الدبلوماسي، ما هي واجبات الحكومة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي واجبات الشعب، كيف كان تعامل الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، وكيف كانت العلاقات الدولية في حالة السلم، وكيف كانت في حالة الحرب. الكتاب يوضح أن المنهج النبوي في السياسة صالح لكل زمان ومكان، وأنه الحل العملي والعلاج الأمثل لمشكلات القرن الواحد والعشرين. محمد صلى الله عليه وسلم توفيق الحكيم. كتاب رائع ومختلف عما قرأت في السيرة، يعرض الأحداث النبوية على شكل حوار ومشاهد، فيجعلك تتخيل المواقف النبوية كأنها مصورة أمامك. توفيق الحكيم سيجعلك تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة كأنك معه في آلامه وأفراحه وعلاقاته حتى لحظة وفاته صلى الله عليه وسلم. الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية دكتور عبد السميع الأنيس. تحليل ومناقشة جميلة وعملية لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله داخل منزله وخارجه. يوضح الكتاب أساليبه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية في بيته الكريم في ظل تزايد نسب الطلاق في العالم العربي وانتشار التفكك في الأسرة المسلمة. يأتي هذا الكتاب ليمثل حلا عمليا ومعاصرا لإعادة بناء الحياة الزوجية على أسس صحيحة قوية. محمد لماذا هو الأعظم الشيخ الديدات. يتحدث الكتاب بتحليل رائع عن أهم المهارات التي وجدت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلته رجلا مؤثرا وقائدا فعالا. يركز الكاتب على ثلاث صفات أساسية، وهي مهارات التخطيط لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، مهاراته صلى الله عليه وسلم في الاتصال والتأثير، قدرته صلى الله عليه وسلم الفائقة على التفاوض. هذا الكتاب سيشعرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح فقط لأنه نبي مرسل ومؤيد من الله، بل فوق ذلك امتلاكه مهارات أساسية لو اتبعناها اليوم لنجحنا في حياتنا اليومية. عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن صلاح عبد الفتاح الخالدي. يوجد في القرآن الكريم 13 موقفا عتب فيها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا قوله تعالى في سورة التوبة عفى الله عنك، وقوله تعالى في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وغيرها من الآيات القرآنية. كتاب عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يشرح ويحلل هذه الآيات حتى يزيد فهمنا للقرآن الكريم، وحتى نستفيد في حياتنا العملية من الأسلوب القرآني في التوجيه. مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم دكتور عائض القرني. كيف كانت مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف استطاع أن يستثمر هذه المجالس في تغيير أمة العرب بأكملها. المجالس كانت وسيلة تأثير وتواصل كبير، وهذا الكتاب يشرح كيف استثمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاجتماعات في تغيير النفوس. تحدث الكتاب عن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم السرية والعلنية، ومجالسه الاستشارية والعسكرية والتفاوضية، بالإضافة إلى مجالسه مع الوفود السياسية. الحياة التعبدية، تقديم الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، تأليف دكتور عبد الستار جاسم محمد. معروف أن العبادة للمسلم تمثل حجر الزاوية في بناء شخصيته وتحديد علاقته بخالقه سبحانه. هذا الكتاب يشرح بالتفصيل عمق التجربة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوضح لنا الكاتب كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، وكيف كانت هذه العبادة عميقة متنوعة بين صلاة وصدقة وصوم. لا شك أنك بعد قراءة هذا الكتاب سيتغير مفهوم العبادة لديك، وسيزيد حماسك للعبادة، وستتعمق صلتك بالله تعالى إلى درجة لم تتذوقها من قبل. دبلوماسية النبي صلى الله عليه وسلم سهيل فتلاوي. لا شك من الأسباب الرئيسية لنجاح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له أنه كان يملك مهارات تساعده على تحقيق أهدافه. الرسول بلغة العصر كان سياسيا محنكا، وكان قائدا جماهيريا. إذا أردنا للعالم الإسلامي وللسياسيين المسلمين أن يكون لهم صوت مؤثر في العالم اليوم، فعندنا نموذج سياسي رائع، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعتبر منهجا علميا لكيفية التعامل مع كل الصعوبات والتناقضات والتحديات بحكمة وذكاء. الرسول الإنسان، دكتور طارق السويدان. كان يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول يوحى إليه من الله، ولكن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكمن فقط في نبوته، ولكن أيضا تكمن في إنسانيته وبشريته صلى الله عليه وسلم. هل تريد أن تتعرف على الرسول الإنسان؟ اليوم الرسول الإنسان للدكتور طارق السويدان سيعرفك بالتفصيل على شكله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأكلاته المفضلة، لبسه وتعامله مع زوجاته، جديته وحلمه ومزاحه مع أصحابه. التعرف على كل هذه الأمور سيقربنا منه صلى الله عليه وسلم، وسيجعله كأنه حي أمام أعيننا. دراسة تحليلية لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي. إذا أردت أن تطور من شخصيتك وتتعلم كيف تؤثر في من حولك، فمن أهم الطرق لتحقيق ذلك التعرف على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أثر على آلاف الناس من حوله. كتاب دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتاب رائع، يحلل جوانب متعددة من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب نتعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المجتمع من حوله، كيف كان لا يرهق المجتمع بالتكاليف، وكيف كان يكسب القلوب بالإحسان إليها. نتعرف في هذا الكتاب أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم الزوج، وكيف كان يراعي الفروق بين زوجاته، وكيف كان يتعامل مع مشاكل منزله الاقتصادية، وكيف كان يواجه الغيرة بين الزوجات. كتاب دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتاب متميز، سيكون له أثر كبير على تطوير ذاتك وعلى تحسين شخصيتك في كل جوانب الحياة. شبهات وافتراءات حول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عبد الحليم عبد الفتاح. ما أكثر الافتراءات والشبهات التي يحاول بعض الناس إبرازها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب شبهات وافتراءات حول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب رائع، يرد على قرابة 40 شبهة مختلفة. الكتاب يذكر الشبهة ويرد عليها بالمنطق والدليل. ومن إحدى هذه الشبهات مثلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي بنت 9 سنوات، وشبهة عدم ذكر الكتب السابقة أي بشارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر، وشبهة حول شرب محمد صلى الله عليه وسلم النبيذ، وشبهة أن محمد صلى الله عليه وسلم تعلم المعلومات التي في القرآن من بشر غيره، وغيرها من الشبهات التي يجب على المسلمين أن يفهموها لكي يردوا عليها. ونحن اليوم في عصر العولمة وكتاب شبهات وافتراءات حول الرسول، من المهم أن نقرأه ليسهل علينا التواصل مع شعوب العالم عن طريق الإنترنت وغيره، لكي ينهض المسلمون فكريا ويزيد من معرفتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يبلغوا رسالته للعالمين. سارة والرسمة، إيمان محسن العطاس. الاهتمام بتعليم الصغار شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبيبهم فيه من أجمل وأهم المهمات التي ينبغي على الأهل الاهتمام بها. كتاب سارة والرسمة هي عبارة عن قصة صغيرة وجميلة عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيوانات، وكيف أن هذه الرحمة ستجعل الطفلة سارة تزداد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أيضا ستعلم طفلك أهمية حسن التعامل مع الحيوانات. أتمنى على الأهل أن يختاروا كل أسبوع كتابا فيه قصة مبسطة تبين جمال الخلق النبوي، حتى يزرع حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال منذ الصغر. العصفورة الباكية، الناشر أكاديمية بيروت. ما أحلى أن ينهي الطفل يومه بقصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويها له أبوه أو أمه لمدة 5 دقائق قبل النوم. كتاب العصفورة الباكية يروي بشكل جميل ومسل للأطفال قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع العصفورة التي فجعت عندما أخذ أحد الصحابة أولادها، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل رحمته مع هذه العصفورة وأمر الصحابي بإعادة البيض إليها. قصص كهذه تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه حية أمام الطفل، فاحرصوا على قصة نبوية لأطفالكم مرة في الأسبوع على الأقل. الخاتمة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أنحني أمام حبيبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد البشرية وخاتم الرسل، أنحني خجلا وأسفا على تقصيرنا تجاهه، ثم أرفع رأسي قائلا: إن في الأمة شبابا وبنات أحبوك بحق، وهم بغاية الشوق إلى لقائك، يحملون بين ضلوعهم حبا عظيما لا يمكن أن تخطه الكلمات أو تصفه الكتب والمجلدات. هؤلاء من نشفع إلى الله تعالى بهم يوم القيامة؟ هم مقصرون حقا، ولكنهم يشعرون بتقصيرهم، وقد دخلوا أبواب التوبة وأسرعوا إلى مرضات ربهم ومحبة نبيهم. هؤلاء هم أملنا القادم، ولن يخذلهم الله تعالى، وسوف يحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أحبوه هم. سوف يلقونه بإذن الله تعالى يوم القيامة متهلل الوجه سعيدا بهم، يشربون من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأدعو الله تعالى أن أكون وإياك أخي المستمع منهم ومعهم، والله تعالى أكرم مسؤول وخير مأمول. ولا تنسني من دعائك الكريم أحمد الشقيري.